كنا خاطئين. العمل الثاني، استعذ بالله أن ينزغ الشيطان بينك وبين إخوانك. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. العمل الثالث، عدد بعض نعم الله تعالى عليك ثم سل الله تعالى شكرها وتمامها. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. التوجيهات. التوجيه الأول، من أسباب شكرك لله سبحانه تذكر حالتك قبل حصول النعمة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. التوجيه الثاني، العبرة بموافقة الشريعة لا بالقلة والكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. التوجيه الثالث، عدم استجابة المدعوين أحيانا يكون ابتلاء واختبارا من الله تعالى للداعية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.